وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نتم ما كنا وقفنا عنده في الدرس الماضي، تعليق على هذا الكتاب وهو في الدرس التعديل، ونحن في الباب الأخير، الفصل الثاني من الباب الأخير في مراتب ألفاظ الدرس التعديل. ذكرنا ألفاظ الإمام ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى عليه، ها انتهينا عندها، وفوق ذلك المتروك ما زاده ابن الصلاح. معليش ضيقت، لا اريد واحد يكون خلفي يعني. ايوه اذا كلمني ارى زيد نزل يستعمل زيد ايضا رقبتي وظروفي. طيب تعين عند هذا. ومنها شيخ بعض الاصطلاحات لم نذكرها، الزيادات والاصطلاحات كثيرة جدا ما يستطيع مثلا لا نخرج من لا نتم الكتاب إذا كان صحيح، خاصة بعض المصطلح بعض منكر الحديث ولا وغيره أيضا. لو نتوقف عند المصطلحات، شرح المصطلحات نفسها يعني يأخذ لنا المصطلح الواحد وقتا يعني. نتوقف عند الثقة وعند الحافظ وعند الضابط وعند المصحف، ما لا يعني لا نتم الكتاب. لهذا أشرت لكم أنه تكون المطالعة في كتب الفقه والتعديل على حسب الكتاب التي الكتب التي أشرت إليها من المتقدمين وبعض المعاصرين ممن له بحوث وجمع للكلام. فباب ما ذكرناه والاستفادة والزيادة وتوسيع المدارك وتوسيع المعلومات، هذا كمان سابقا لو نطيب فيه يعني ياخذ منه. أيضا لفظة مقارب الحديث، ايه ذكر بعض الأئمة أن لها اصطلاح آخر، أنها تحمل على شيء آخر. ايوه قال ابن السيد، ايوه اذا قرئ بالكسر فهو من الفاظ التعديل، واذا قرئ بالفتح فهو من الفاظ الجرح. هذا ذكروه في وجزم بذلك البرقيني في مر معنا في شرح الألفية، شرع اليه السيوطي. نعم في ألفيته العراق والعراقي في ألفيته، وشراح الألفية ذكروا ذلك ايضا، شراح الألفية ذكروا ذلك كذلك. نعم أيضا لفظة شيخ ليس بذاك لم نذكرها. نعم لفظة هو شيخ ليس بذاك، أيوة ستأتي هذا من ألفاظ التي زادها العراقي، ألفاظ التي زادها العراقي. الحاصل أنه يعني الألفاظ كثيرة، لكن كون ما تقيدنا بالكتاب هذا اللي ممكن لا يمكن أن وإلا يعني أشرنا لكم إلى بعض الكتب للتراجع. نعم

طيب سكتوا عنه فيه نظر عند غير البخاري. منكر الحديث على تفصيل مرة ما أنا واهل هذه فيه شدة لا يحتج به ولكن واهل أشد من هذا على نظر وتحفظ في كلمة واهل. طيب قال لكن يستثنى من ذلك لفظ منكر الحديث أنا ذكر لأن الحكم فيه يختلف بحسب اصطلاح قائله. وأما المراتب الأربع الأخيرة يعني ايش هي السادسة والرابعة والخامسة والسادسة فلا تصح أحاديث أصحابها للاعتبار مطلقا. وتم بحمد الله الكتاب يعني الجداول هذه هي مراتب انتهى التعديل عند مراتب ابن أبي حادي ثم ابن الصلاح ثم الذهبي ثم يعني العراقي ثم الحجر والسخاوي الجدول لم يذكر فيه مراتب الحافظ بن حجر الواضحة لأنها واضحة يعني الجدول شيخ ايش كفرت الجدول جزيرة العراق عند اين وشكه شيخ المرتبة الثانية القول الذهبي ثقة ايه راح تنشطرت من فتحك أن شيخ هي الثانية عند العراق على ذلك وين هذا؟ شيخ ثاني. إيه. في جدول كذا جدول الأول. تعديل. آه. تعديل. إيه ما بي. شكل في ثقة ثانية. آه. في زهري ذا. خالة الزهري. نعم ثاني. إيه ثقة ما بيها. شيخ الفتح المريض كأنها شيخ يمزيد العراق. ثقة زيادة العراق كان الزهري. نعم. الزهري لكن الزهري ذكرها. لا يعني هو الذي نقل ها هم صنف نقل هذا أنا ثاني عن إيه فتح ذكر الذهبي ثقة ولم يست من زيادة العراقي ها لم يزدها الخلاص هي موجودة عند الذهبي مش كذا فتح لما قرأ فتح ظهر لك أنها عند العراقي المغيث نعم المغيث ما بيها أنا الزيادة هي من العراق مش من أصلاً الذهبي. لا لا هي عند الذهبي. الذهبي. هذا جدول الفاضل جاء في التعديل عند هؤلاء الأئمة. من الذهبي من الصلاح والذهبي زيادة العراقي ثم السخاوي وحكمها وإلى هنا نكون قد انتهينا من الكتاب بحمد الله وعونه وفضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. بتاريخ كم؟ 27 نعم ها 27 ها لا الخميس الماضي كنت مخطئ 21 انا قلت 22 صحيح هذا الرساله التي بداناها نظم الجامع 21 الخميس كنا 21 اليوم كنا 4 27 يعني بتاريخ 27 شهر الثالث عام كم 32 400 موافق للثاني من الشهر الثاني عام 11 وأنا كان ختم الكتاب تم دراسة الكتاب ونهايته ليلة الأربعاء ثم يوم الأربعاء الثالث من الشهر الرابع عام 18 و400 عام 18 و400 بينهما 14 سنة. جيت ربك. نعم. جيت ربك. ليس إنسا. ليس إنسا. إلا خمس أيام أو ست أيام إن كان ناقصا أو تم. الأربعاء. ليلة الأربعاء 3/4/18/400 أكتب التاريخ حتى تتأكد من صدقي. 3/4/1418 أيوة زي. موافق. نهاية ليلة الأربعاء. نعم. الموافق لم أكتب الموافق ما يستعملونه ما يستعمل قال لماني والحمد لله على توفيق. من بدأ معنا الدرس الأول؟ الذي بدأ من بداية واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر 11 تاريخ بأي تاريخ؟ من 20 جمادى الثانية 1439 وموافق لواحد جويلية 2002 يعني سنتين سنتين في ثمانية ايش جويلية نعم خلينا العربي حال العربي شيخ 20 جمادى الثانية جمادى الثانية 24-5 حال 1429 ايه 27-5 27-5-30 27-5-31 27-5-32 قريب للسنة أقلنا أقلنا شيء كتاب صحيح لا يكون مثل هذا في كتب أخرى إن شاء الله إن شاء الله ما يكون من ذنب الحاكم معلش يوم الثلاثاء ها يوم الثلاثاء يوم الثلاثاء ابتداء يوم الثلاثاء ايوه في الاربعاء وبعدين قبل الاربعاء هل 27-5 الموافق لكم؟ 1439 الموافق لواحد جميل ايوه 2008 الحمد لله واحدة في الأسبوع في الأربعاء بعد العشاء ربع ساعة 20 دقيقة فقط نقرأ صفحة بس أو صفحة ونص أو صفحتين ونص ها في أقرأ الورقة هذه المرة الماضية قلت لك كنت قرأت حديث هذا عبد الملك بن الربيع بن سبرة في صحيح مسلم بعدين راجعت ليس حديثه وإنما حديث عبد الملك بن ميسرة عن سبرة ابن الهزال أظن أو كذا يعني آخر فاختلط علي الاسمين لكن هو رواه. طيب يقول عبد الملك بن الربيع بن سبرة قال ابن أبي حاتم في كتاب التعديل أنبأنا أبو بكر بن أبي حيثمة

لا هو الكلام على عليه في نفسه هو في أصله. التوثيق الأجلي له مرتبته، ها؟ خاصة وأن بالمالك من الربيع يعتبر في درجة التابعين أو صغاره، أو يعني من أتباع التابعين، كبار أتباع التابعين أو من صغار التابعين، فهو في الحقيقة ممن يقال فيه على اصطلاح من حجر مقبول، أو يقال فيه صدوق لا يتابع على حديثه الذي يروي عن أبيه عن جده. أيوه، يعني هو في مرتبة متأرجح، قد يحسن حديثه وقد يضعف، قد يحسن وقد يضعف. وحديث التعليم الصبي وضربه عن الصلاة قد توبع في ذلك، جاء من طرق أخرى يعني عند أبي داود وغيره. حديث ثالث إذا تفرد، ها؟ إذا تفرد ضعيف، إذا تفرد يعني الظاهر الظاهر أنه يضعف في الحديث. الحديث إذا تفرد في الحديث ليس كثير ولو بسام، إي نعم ولو بسام تفرد به، لم يتابع هذا، الأظهر ضعيف. البخاري رواه البخاري تاريخ كبير، الأقوى تضعيف. ماذا قال؟ شفنا رواه في ترجمة صحابي صبر بن مال طريقة عبد الملك على بيع جده، إيه؟ تضعيفه أقرب، تضعيفه هو الأقرب، هذا الذي قال الله أعلم. إذا دار الكلام بين الله بين التوثيق العجلي وتجريح ابن حبان بدون نظر إلى كلام الأئمة، قد يحكم على الظن أنه صدق. لا ما يمكن الذكر في مضطرد ينظر، ليجي في نوع تساهل على كل، ومع ذلك يعني حبان أيضا فيه تشدد فينظر. كم الساعة؟ كم؟ أربع غرفة. نعم سلام شانه. طيب الأسبوع القادم ناخذ طريقة الترجمة للراوي، طريقة الترجمة للراوي باختصار، ونقرأ تطبيقها على يونس، على إسرائيل بن يونس الذي البحث الذي كتبه المؤلف رحمه الله تعالى. ها يعني لا نقرأ كل شيء، أنا ألخص البحث كله، كان في كان المفترض المفروض أن نذكره ملخصا اليوم، لكن نذكر أولى طريقة الترجمة، طريقة الترجمة مع سرد الكتب ثقات الضعفاء وغيرها، وطريقة الترجمة ثم نعلق على ترجمة إسرائيل ابن أبي إسحاق السبيعي على وفق ما بحثه المؤلف رحمة الله تعالى. إسرائيل بيوس ويوسف، هذا نأخذ هذا تمام، ثم يتم التعليق على الكتب. لا يزال كتب كثيرة لم نعلق على نذكر، متوقفين ميزان الاعتدال ذكرناه. نعم، ها كم ميزان الاعتدال؟ كم المغني في الضعف كان، ها المغني شكرا ذكرنا فقط المغني كلمة ما زال الميزان وديوان ضعفاء المتوفين وزين ضعفاء المتوفين وزين الميزان ولسان الميزان الميزان العراقي ولسان الميزان، وما زال يعني أزيد من 30 عنوان، يعني أذكر فيها ترجمة مختصرة لا بد أن تكون في الحصة القادمة، يكون هذا إلقاء طريقة الترجمة اختصر عنده محيط موجود عندي وزاد الفاضل، وبعدين نقرأ ترجمة ثانية نقرأها باختصار مع شيء من التعليق، ثم نترجم بعض الكتب ونحاول نمشي شوي، ها؟ وبعدين الحلقة اللي من هي لعله نبدأ في تفتح المغيث أو نجعل الحلقة كلها لإتمام تعليق على تراجم الكتب، يعني شرح الكتاب، ترجمة الكتاب وأنه فيه كذا كذا كذا، مؤلفه وطريقته وماذا ضمن فيه وماذا يشمل وإلى آخره. تمام، هذا هو. بعدين نبدأ في الحمد لله إن شاء الله تعالى، وإن كان طبعا نافذة ما نفذ غير موجود، هي نطلع من الكمبيوتر نطلع الصفحات، الصفحات نطلع بشوي من 100 صفحة، نقرأ 100 صفحة من 100 صفحة حتى يأتي الكتاب، لأنه قال في الكتاب لعله على 3 أشهر يدخل. الأخ شاف المكتبة قرأ 3 أشهر بزيادة، 3 أشهر كثير جدا يعني كده. إلا إذا كان تريدون في غضون 3 أشهر هذه نظر شيء آخر اختصر تمييز من المسلم. ها ها كان مختصر لأنه مطبوع عند أعظمي كيف ها ايوه تمييز ايوه هذه طبعة جديدة ايوه دي هذه طبعة اخرى زيادة على الأعظمي و و كيف طبعة الأعظمية ناقصة هذا الحق بها الملحق هو دماء بعض الأقوال هذا نعم دياب هذا دياب طبعا في كندا يشوف مشروع قد يبيع الأخ تمييز لا عند من أنا ظنيت الكتاب عندك ما قال لك عليه قد يبتك كلام فوضان ما بين كتاب يأخذ شوية من كل الهامش الألفية خلنا ولا نقرأ لما تجي الألفية نبدأ ونديروا على الهامش أو الألفية من قبل جواب الكبير شوية ونديروا على الهامش كمان الهامش شيء شو حديث يحتاج تحت أبزاء الفقرات تحتاج إلى تحديث إيه كل فقرات تحتاج ما تحضر حضرات لا لا يعني يحتاج ترجمة ويحتاج أشياء كثيرة يعني الحديث إذا نجمع طرقه لم تفعل شيء هذا هو الملحق هذا الملحق إمام هذا التلتميز من فكرة نفسة من المسلم من أجل تلك هذا النفسة في الفكرة في مين جبت المكتبة هذا الكتاب؟ ليه داخل؟ ها؟ بالوقت إن شاء الله قال لي بقى أمس بعد أحسين نسخة اللي فيها زيادة مكتبة إلى البال تمام إن شاء الله تبهيز طيب إن شاء الله تعالى أسبوع قادم ما تنسونش تراجم ها؟ قبول يعني خير تخلطون كل واحد يقال منا والألف واللي باء ها خلاص على الثقة شو ايه شفت طيب شفت الكتاب الاول من الكتاب هلا مكتوب فيه بعد اول مره طبعا هلا ليها شو يعني شو المال اعتمد على تفريغ المال تمييز وكان به حلاق وين طلعت انا كمبيوتر فين تجيبوا النسخه هذه معلش المقال ما تدري المقال ان شاء الله هاي. وين ما نبداوش الاسبوع القادم ما نبداوش التمييز الاسبوع اللي من هنا الاسبوع القادم نذكر ناخذ ما ذكرت ويشوفوا لنا التوازن كما نقول. سبحانك اللهم وبحمدك وفيك تفضل شنو يا بحاتي شيخ عندك تبني